هل الزيادة على 3 تسبيحات في الركوع والسجود بدعة؟ ليست الزيادة بدعة، بل هي سنة إن شاء الله. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في السنن حديثا في إسناده مقال عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال يعني سعيد بن جبير: فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. وفي مصنف عبد الرزاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم 3 فزيادة، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 فزيادة. بل لقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن علقمة بن قيس وهو من التابعين قال: دخلت المسجد فوجدت عبد الله يعني ابن مسعود يصلي فركع، فافتتحت سورة الأعراف ففرغت يعني من قراءة السورة قبل أن يسجد. وعن إبراهيم بن ميسرة وهو من التابعين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في ركوعه وفي سجوده قدر 5 تسبيحات: سبحان الله وبحمده. وكلما زاد العبد في ركوعه وسجوده تسبيحة فذلك خير وعبادة. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله عنهم في صلاتهم، أعني التطويل في الركوع والسجود، وخاصة في النوافل وقيام الليل. وأنبه السائل والمسلمين جميعا إلى وجوب استحضار تعظيم الله سبحانه وتعالى عند الركوع والسجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، وبالله التوفيق.